وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل، فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق، وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق، لأنه لا يوجد خالق سواه، والخالق إذا لم يكن سواه فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على غير شيء كان قد سبقه. وكل كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نفتات به ومما نتفكى، وإنما سمي جنة وجمعت جنات لأنه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى التغطية، ومنه الجنون لأن في الستر للعقل، ومنه الجن لأنهم مستورون عن رؤية العين، ومنه المجن لأنه هو الذي يستر عن الإنسان طعنات القصر والجنة أيضا. كل ذلك المادة واحدة، وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والثمار جنة. لماذا؟ لأن الأشجار إذا علت سترت من يكون بداخلها، وأيضا فإنها تستره عن بقية الأمكنة لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى، لأن الجنة فيها كل مقومات الحياة، كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصرا، يبقى بيت غير قصر، قصر يعني قصرك عن أي مكان سواه لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها فلا تحتاج لشيء بعده. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، المادة العرش تدل على الرفعة، ومنه قيل للسقف عرش خاوية على عروشها، ويطلق على السرير ورفع أبويه على العرش، ويطلق على الملك ولها عرش عظيم، كل ذلك يدل على أن المعنى فيه هو العلو. معروشات وغير معروشات معناها إيه؟ نحن نعرف أن الكرم مثلا حين المعنى به ويكون من خاصية عملنا نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه، لأن امتداد أغصان لينة ما تنهضش أن تقوم وحدها، ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العلم الايه؟ الأرض. يبقى فيه معروشات وغير معروشات، وكأن الكلام فيما يختص بالكرم. ومعروشات وغير معروشات أيضا معناها أنك إذا ما نظرت إلى الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ وكالشمام وكالكوسة، كل الأمور اللي ما لهاش ساق دي تجدها إيه؟ مفروشة على الأرض، مش قائمة كده، ولا إنما وإن كنا دلوقتي بنعمل لها برضو إيه؟ بنعمل لها العملية دي علشان نديلها مثلا قوة في الإنتاج وهو إلى إيه؟ الكلام جاء على ما كان موجودا ايامه صلى الله عليه وسلم عند الايه؟ عند العرب. انشأ جنات معروشات وغير ايه؟ معروشات. والنخل والزرع، الزرع يطلق ويراد منه ما نبتات به من الايه؟ من الحبوب. مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها وغير ايه متشابه. احنا لو نظرنا الآية نجد ان سبق آية فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعت ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعض الناس اللي يبحثون عن يعملوا انهم بينقضوا في القرآن يقول لك بيقعد يكرر الايه المعاني الواحدة وينقلها هنا ويجيبها من هنا ما عندهمش فطنة الى ان المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه. هنا في هذه الآية يتكلم عن الاشياء دي كدليل على الخالق، ولذلك كلها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. انما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالاول قول انما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانيته، نظروا الى ثمره الى اثمر. انما الثانيه انما تكلمت عن الانتفاع بها. ولا شك ان استقامه العقيده بالايمان بالاله الواحد تحتاج الى الدليل اولا. لماذا؟ لان فائدتها اشمل واعم واعمق واقصد من اننا ناكل منه، لان الاكل تصارى ما فيه انه يقوتنا هذه الحياه. ولكن الادله الاولى تعطينا ايه؟ تعطينا الثواب الباقي والنعيم المقيم. يبقى هذه متعلقه بالايه؟ بالدليل، وهذه متعلقه بايه؟ بالانفتاح. هنا نلاحظ انه قال كلوا من ثمره اذا اثمر، كلوا من ثمره اذا اثمر اباحه لتناول الاشياء منه قبل ان تنضج. يعني افرض انك انت دخلت كده ولقيت مسنح انت ما استوتش كده، لك ان تاكل منه، مش تستنى مش تنتظر الى ان ايه؟ الى ان ينضج. كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع، هو يزرع ويأكل منه قبل الذرة ما ينضج، يقدر يأكل منه مشوي، يأكل منه عياله، يعمل الحاجات دي كلها، ما عملش فيه حرج. ولا لأن الإنسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما إيه؟ فيما آكل. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حينما قال وآتوا حقه يوم حصاده قالوا الآية مختصة بما يحصد وهي الزروع، أما الأشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبقى خالية زي الفواكه واللبن. رأي أبو حنيفة لا، إن كل ما تنبته الأرض يبقى عليه النار. ليه؟ لأنك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي، وإنما ما معنى الحصاد في اللغة؟ الحصاد في اللغة القطع. فحينما تفصل الثمرة المطلوبة عن نافلة يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه حصاد. وآتوا حقه يوم حصاده. طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل، لسه ما عرفناش. أم قال لك لأن هذه البداية تعطي أنك حينما تحصد تدي للي حضر القسم، حينما تدرس وتزريه ادي، حينما يقال انك انت بتغربله برضو ادي. ويبتدئ الحصاد من فوق من بعد كيله، ساعة ما تبتدي الكيل يبقى اللي قدام ده مش محطوط، يبقى بتأتي الحق يوم حصاد اللي هو ايه؟ غير المفروض، وما قالش الحق المعلوم، لكن في المفروض بيبقى في حق ايه؟ يبقى في حق معلوم. ودي ايه؟ اتساع لدائرة امتداد الخير الى غير الزارعين. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما معنى الاسراف؟ الاسراف هو مجاوزة الحد. وناس فسروها بان الاسراف يكون في الزيادة فقط، لا، تجاوز الحد زيادة او نقص يسمى اسراف، لانه مأخوذ من سرف الماء، انك انت تطلق الماء في غير نافع، تطلق الماء في غير نافع. ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو ان للانسان مثل جبل ابي قبيس ذهب ثم انفقه في حل ما عد سرفا، ولو سرف درهم واحد في معصيه يعد سرفا. يبقى اذا ولا تسرفوا يعني معناها ايه؟ حاجتين اثنين، بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين؟ في معصيه. او لا تسرفوا في انكم تدوا للفقير اكثر مما يستحق، برضو دي اسراف بايه؟ بالزياده، ودي اسراف بايه؟ بالنقص. يبقى الاسراف ياتي على معنى إيه؟ حاسم الطائي كان كريم قوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرم، فواحد قال له ايه؟ لا خير في السرف. رد عليه وقال ولا سرف في الخير، ما دام في الخير ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش سرف. طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين، النقص والزياده، ايه المانع من اننا نديله اكثر؟ أم قال لك أناس تأخذهم أريحية الغلة ساعة ما يشوفوها كتير كده يعني هيقوم يطلع، زي ما ثابت ابن قيس عمل، عنده 50 نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء ولم يترك لأولاده إيه؟ وأولاده شيئا. ولما رفع الأمر للرسول قال له لا، لازم تدي إيه ولا تسرفه، ليه؟ مخافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك أنت أعطيت. فمش عايزين بقى نعمل لك ايه، انا مقلل ايه المسائل بايه؟ بقدرها. واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. ومن الانعام حمولة وفرشة، بقى هو تكلم عن نعم علينا في ايه؟ في الزراعة، وتكلم عن نعم علينا في الماشية احنا. ومن الانعام، الانعام قلنا هي ايه؟ الابل والبقر والغنم. ومن الانعام اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرشا. الحموله هي التي تحمل، يقول لك فلان حمول، حمول يعني ايه؟ يعني يتحمل كثير. وهي الحموله دي هي ما تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الامر، تبقى اسمها ايه؟ حموله. والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة. ولذلك احنا برضو بنستعملها حمولة كذا طن، يعني ايه؟ ففي حمولة وفي ايه؟ وفي حمولة. ومن الانعام حمولة، الابل بنعمل عليها، بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلبات. ومن الانعام حمولة وفرشا. فرشا دي معناها انها مقابلة الحمولة، يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على انها في ايه؟ تحمل. كل ما لا يستطيع الحمل لصغره او لانه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده، اذا ما نظرت اليه نظرة سطحية كأنه فارش في الارض كده، كأنه فارش في ايه؟ في الارض. او من الانعام حمولة تحمل لكم متاعكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. وفرشا اي ومن الانعام ما تتخذون منه الفرش. والله جعل لكم من ايه؟ من بيوتكم ايه؟ سكنا. وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم، ومن اصواتها واوبارها واشعارها اسد ومتاعا الى ايه؟ الى حين. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. حمولة وفرش ما جابتش ايه سيرة الاكل، فلازم نجيب منها الاكل ايضا، واحنا بناكل لحمها وبناكل منها الالبان بتاعتها، بناكل منها مشتقات الالبان كلها، يبقى حمولة وفرش، يبقى كني لها كم نفس كم نفس، حمولة وفرش ناخد منها الأساس، ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر. طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجناد، الصوف اللي هو شعر مين؟ الغنم، الشعر بتاع المعز. ولذلك تجد الشعر بتاع المعز ده متميز بان له لمعة وله انفصالية في شعيراته، زي الشعر اللي ذكر ملبس في ايه؟ ملبس في بعض. كلوا مما رزقكم الله، وليس كلوا في الآية الأولانية كلوا وفي الثانية كلوا، لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض، فكان ولا بد أن يؤكد هذا المعنى. والأنفق الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله، فلا تأخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء إلا ممن خلق وممن كلف. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله. عمرو بن لحي هو اللي عمل الحكاية دي، السائبة والكل والحام والمش عارف كل ده هو الايه والحرام، وده ما ناكلوش ولا القرص ده لا، هو ده اللي عمله، عمله بإليه. أم قال لك توجهات من وسوسة الايه؟ من وسوسة الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعداوته ظاهرة لأن أصل الشيطان اللي هو أبو الشياطين كلها، الموقف ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين؟ في قصة آدم، حينما قال إنه عدو لك ولزوجك. لم يخبر الله الخبر إلا بعد القصة، القصة انه عمل ايه اغواهم وعمل لهم كذا وكذا ودلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهم اثرا. اذا العداوة سابقة ولا مش سابقة؟ وعداوته مدللة ولا مش مدللة؟ فاذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة، كان من الواجب ان نحتاط في قبول هذه الايه؟ هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال ومن الأنعام حمولة أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، أراد أن يفصل لنا الأنعام. تفصيل الأنعام قال ثمانية أزواج، يبقى ثمانية أزواج دي تفصيل لمين؟ ومن الأنعام أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، ثمانية إيه؟ ثمانية أزواج. كلمة أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه، زي مثلا زوج ناعم، زوج نعل. هي زوج نعل دي احنا بناخدها على الاثنين، انما هي في الاصل على الواحد، بس معه ما يقارنه. زوج شراب، الا انه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين تبقى نستسمح اللغة في أننا نسمي الاثنين زوج، إنما إذا كانت في خلاف بين الاثنين يبقى ما نقولش عليهم زوج أبدا. ذكر وأنثى صحيح يقترنان في أنهما إنسان، إنما ده له مهمة وده له إيه؟ وده له مهمة. لكن الشراب اللي بنلبسه بالله في فرد شراب يمين وفرد شراب شمال، ما فيش فيه حاجة اللي بيه، ما كانش فيه موجود كلام ده. يبقى إذا كلمة زوج تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه ما يقارن، نبقى الكل زوج. لكن كل واحد منهم ايه؟ زوج. اسكن أنت وزوجك، يبقى زوج أطلق على مين؟ على حواء. بقى له اسكن انت وزوجك. يبقى ادم زوج وحواء زوج، خلق الزوجين الذكر والايه. لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه؟ خلق الزوج الذكر والايه. لكن قال خلق الزوجين ايه؟ الذكر والانثى. يبقى كلمه زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه، زي كلمه توأم. ناس تغلط فيها كتير، التوأم ما يقالش الاثنين، يقال لواحد معه اخر، يبقى الواحد منهم ايه؟ توأم. انما الاثنين توأمان. اهي كلمة زوج زيها ايه؟ ثمانية ازواج. من الضأن اثنين ومن المعد اثنين. طب من الضأن اثنين اللي هي ايه؟ طبعا ذكرها وانثى. ومن المعد اثنين. طيب احنا عندنا الضأن غير المعد. ده اسمه ده ايه؟ ده ضائن وضأن. اللي هو اللي احنا بنسميه ايه؟ الخروف. الذكر بتاعه اسمه ايه؟ فرش. والانثى بتاعته بنسميها ايه؟ النعجه. يبقى زوجين اهو، يبقى فيه كبش وفيه ايه؟ وفيه نعجه مع الارض. طيب وفي المعد اثنين برضه ذكر نسميه تيس، مش كده ولا لا؟ طب والانثى نسميها ايه؟ عنس. مش بنسميها كده؟ يبقى ما دام ده منه اثنين وده منه اثنين، يبقى بقينا معانا كام دلوقتي؟ أربعة. على إن الزوج إيه؟ مدلوله فرد معه ما يقارنه. يبقى ذكر الضأن واحد، أنثى الضأن واحد، وبعدين ذكر الإيه؟ المعد واحد، وذكر أنثى المعد أدنى، يبقوا كام؟ يبقوا أربعة. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعد اثنين. راح ربنا قال كل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ مش انتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا ده من عند الله؟ طب قولي لنا كده، حرم الذكرين ولا حرم الانثيين؟ لا يجدون جوابا، لا حرم ده ولا ايه؟ ولا حرم ده. وبعد ذلك ابرزت المساله ابراز الاستفهام، والشيء اذا ابرز ابراز الاستفهام يبقى معناه انه امر مقرر، بحيث اذا سالت الخصم لا يقول الا ذلك. يبقى اسم سؤال تقريري. سؤال ايه؟ تقرير. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ يعني ذكر الضأن وذكر الإيه؟ الماء. أنثيين يعني أنثى الضأن وأنثى الماء. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يبقى لا ذنوب في دليل التحريم ولا الذكر ولا الإناث ولا الإيه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم. إن كان التحريم من عندكم فهو مردود، لأنكم لستم أهلا للتحريم، إنما يحرم ويحل من خلق وشرع. فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذه، علشان يلتمسوا علم ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش علم. ومن الإبل اثنين. الإبل اثنين يعني ذكر وإيه؟ الذكر اسمه إيه؟ جمل، والأنثى اسمها ناقة. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، برضو ذكر وإيه؟ وأنثى. طب الذكر من البقر بنسميه إيه؟ ثوب. والأنثى من البقر، لا أهو ده بقى اللي غير صيف، بعض الناس كتير يقول لك أنها بقرة. البقرة اسم لكل واحد منهما حتى الذكر. اسم لكل واحد منهما حتى الإيه ده؟ إنما ثور وثورة. انما الناس اختصروها لك بقر وايه؟ بقر وبقرة. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، برضو زي ما قال قل أذكرين حرم ام الانثيين، اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. انتم بتقولوا نحن مش متابعين رسول، احنا على فترة وعلى غفلة وما جلناش رسول. طب يبقى ايه؟ لا تحريم الا من الله، ولا يعلمكم تحريم الله الا عن طريق رسول، وانتم بتقولوا ما فيش رسول. يبقى انتم لازم كنتوا شهداء الحكاية دي بقى، وانتم الانبياء بقى، ربنا بيكلمكم من عنده. ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحريم في آيات كثيرة. الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما وما ذبح على النصر. هنا في حصر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أربعة بس: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى أربعة. ودي كحرمت عليكم، فكيف يتفق النص ده مع النص الآخر؟ قال لك أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناب، لا تفرق بين إجمال وتفصيل. الذي ترك في هذه الآية داخل في الميتة، لأن المنخلقة والمتردية والنطيحة واللي دبع على النصب أهو إلا به لغير الله ده موجود، يبقى إذن كلمة الميتة هنا داخل فيها الإيه؟ طيب، وهل لا توجد محرمات إلا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية؟ قل ومن قال إن القرآن بس التشريع منه، التشريع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تقل إن المحرمات بس محصورة فيه، في محرمات كثيرة، بدليل أن الله مرة يجويها ويحرم عليه من قبائح، فكل ما يبقى فيه خبيث يبقى إيه؟ يبقى محرم. وأيضا القرآن مش كله بس جاي بس عشان التشريع منه، لا، التشريع فيه تفويض من الله لرسوله أن إيه؟ أن يشرع. وجد دي ليه؟ لأن الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في التحريم والتحليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإحنا قلنا في الدم المسفوح هو السائل اللي ينهال ساعة الذبح. طب هو في دم غير مسفوح؟ أم قال لك دم بلغ من قوة تماسكه أن كون عضوا في الجسم. الكبد ما هو دم، بس بلغ من تماسكه انه كون ايه؟ والطحال دم. ولذلك يقول الرسول احل لكم ميتتان ودمان، السمك والايه، السمك والجراد والكبد والطحال. على على المنطق بتاع التحريم كان الميت من السمك لا ناكله، ما كانش كده بيلعب قدامنا كده ما ناكلوش. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ احل لكم ايه؟ ميتتان ودمان، السمك والجراد، الاثنين في الميتة دول، يبقى الميتة من السمك ناكله والميتة من الجراد ناكله. العلة ايه؟ ليه؟ اشمعنى دول يعني؟ أم قال لك لأن الكلام فيما له نفس سائلة، له نفس سائلة، يعني دم بيجري في الله، والدم كما قلنا بيحمل الأشياء الضارة وتتنقى في الكلى وفي الرئة وفي مش عارف ايه، إنما السمك والجراد لا نفس، ما لهمش نفس ايه؟ سائلة. تمسك السمك كده من ظهرها وتذبحها ما ينزلش منها ايه؟ ما ينزلش منها دم. وكذلك الجراد وما دام ملوش نفس سائلة، يبقى اذا ايه؟ الميتة تحل منه ولا ما تحلش؟ طيب، والكبد والطحال. اما قال لك الان ده مش دم مسفوح، ده دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم، ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة بيكون من دم فاسد، لازم يكون من دم ايه؟ من دم نقي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ده الكلام ده الثلاثة، أو فسقا أهل لغير الله به. الحق الذي شرع يقدر الظروف المواتية للمكلفين، والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه الا الميتة، ماذا يصنعون؟ يبقى لازم ايه؟ ياكلها. يبقى بياكلها ليه؟ ام قال لك دي اكل ضروره ولذلك ياكل منها على قدر دفع الايه؟ ما يملاش بقى بطنه ويقعد بقى الايه يشبع، بل ياخذ منها على ايه؟ قدر ايه؟ غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. والاضطرار انواعه ان لا تجد ما يؤكل من الحلال، او ان يكون ما يؤكل من الحلال موجود الا ان هناك من يكرهك على ان تاكل هذا. يبقى الاكراه جاي ايه؟ دخل في الاضطرار. ليه؟ ام قال لك لان الاضطرار انت بتمنع عن نفسك ايه؟ الهلاك. يبقى انت خدته علشان ايه؟ تقتات عشان تمنع نفسك انك انت تموت من الجوع. طب فاذا كان الله قد اباح لي ان اكل من الميتة في حال مظنة ان اموت من الجوع، يمكن ما اموتش يا سيدي، يمكن اقعد يومين، يمكن اقعد ثلاثة، فما بالك من الاكراه بالموت العاجل؟ يبقى اولى. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ودي فمن اضطر في مخمصة، يعني ما يدخلش فيها الايه؟ الاكراه، انما دي جابت اللقطة دي ايه؟ فمن اضطر بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم، لانه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصة، وما دام شرع الرخصة يبقى معنى ذلك ايه؟ انها دخلت في التكليف، وما دخلت في التكليف يبقى فيه غفران وفيه ايه؟ حرام موقع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآية فيها التحريم والتحليل، يبقى معناها وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال لك لا، هذا تحريم للخبث وللخبائث، وفي تحريم ثاني للتهذيب. ربما يقول لك الواحد لا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، أم قال لك لا، فيه فرق بين التحريم ليه؟ لعلة أنه ما يصلحش الأكل يبقى في ذاته، لكن في تحريم اخر، تحريم الادب. انت مثلا بيبقى عندك حالتين اثنين في اولادك، مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه ان الولد ده ما ياكلش لحمه، خلاص كده. طب مره ثانيه عمل ذنب تقول لها ده ما ياكلش مناب النهارده، الله، دي سكه ودي ايه؟ وده سكه، ده موضوع وده ايه؟ وموضوع. يبقى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه، اي في تعليم الايه؟ الشيء لذاته، وانما الشيء لما طرا على غيره على المنتفع ده موضوع اخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر، انظر الى اقدام بعض الحيوانات او الطيور، تقوم تجد فيه حيوانات تشقق اصبعها باين، يعني الاصابع مفصوله زينا كده، وفي حاجه ثانيه الاصابع بتاعتها مش مفصوله، حته واحده كده، زي الابل، زي النعام، زي البط، زي الايه؟ زي الوز. كل دي اسمها ايه؟ ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. الحرم لطبع المأكول ولا لأنه أدب لهم؟ هو في نفسه. ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا، الآية خطيئة هناك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأنه ما دام صلب في أنه أخذ غير حقه نقول له لا، نحرمك من حقك. زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا، يبقى أخذ غير إيه؟ نقوم نمنعه المصروف. المصروف في ذاته مش حرام، انما احنا عاملينه كايه؟ كادب، لانه اخذ غير ايه؟ غير حق، نقوم نحرمه من ايه؟ من حق. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالايه؟ بالباطل. الله، كل ذي عملوه، ما دام عملوا العمايل دي وخدوا ما ليس حقهم، يبقى نحرمهم من ايه؟ من اللي من الحق. وعلى الذين هادوا واحنا قلنا هادوا من قولهم إنا هدنا إليك. كل ذي زفر ومن البقر والغنم، يبقى كل ذي زفر محرم كله. طب والبقر والغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الديه انت لما تفتح ذبيحة مثلا تقوم تلاقي على الكلى ده، تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده المنديل الديه، تلاقي مثلا اللي كل دي موجود. يقول لك انبوه بقى، طب في حته ثانيه في الراس تقطع الراس لا يفقها دي. أم قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومه، الا انه استثنى منها اشياء. يبقى اذا اللي ظفر ده محرم كله، والبقر والغنم محرم عليهم ايه؟ الشحوم اللي هي اللحم الابيض، الا ما حملت ايه؟ ظهورهما اللي بيبقى عند السنم دي، او الحوايا، او الحوايا. الحوايا جمع حويه، زي ما تجمع قضايا جمع قضيه. ايه الحوايا دي؟ انت احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقول لك ايه، عملت حوايه. حوايا يعني ايه؟ يعني عمليه كده مستديره في الراس. اهو الحوايا الامعاء الغليظه، لان الامعاء طولها كذا متر. طب لما يكون طولها كذا متر تبقى العايزه البك وتمتد قد ايه؟ يقوم ربنا من حكمه التكوين يعملها ايه؟ يلفها كده على بعضها، اسمها الايه؟ الحوايا. اسمها الايه؟ اللي احنا بنسميها الايه؟ المنبار. يعني نسميها المنبار. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدر اللي مش عارف ايه، حتة دهن دي مباح لهم يعني. برضه رد رحيق، قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي، برضه فيها ايه؟ برضه عقوبة فيها الرحمة أيضا. أو ما اختلط بعظم. اللي هو لحم مثل زي دهن الإلية، لأن الإلية جاي على عجب الذنب على ذلك. جزيناهم ببغيهم، يعني ما مش تعدي عليهم أو تعنت في معاملتهم لأنهم إيه بغي. فإذا كان الباغ يأخذ حظه من الجزاء، يوم قبل أن يفكر في الباغ يشوف الباغي هيحقق له إيه من النفع ويمنع ايه عنه من الله، يقوم لما يقارن الاثنين يقوم يلاقي. وانت ليه يا اخوي صدوا عن سبيل الله كذا واخذوا الربا عشان يلموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل؟ يقول له طيب الحلال بقى عن ايه؟ هنحرمه عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وإيش إن لصادقون دي؟ لأن علة التحريم لشيء حدث منه، وحدث منهم أخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا. يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا، في أنهم صدوا عن سبيل الله كثيرة وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يبقى يعني صدق الحيثية في التحريم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا سلام. طب ايه يعني ان كذبوك؟ قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، لان كان مقتضى انهم يكذبوك فيما اخبرت به عن الله، ان التكذيب نفسه ما دام بظلم منهم يحصل لهم كذا كان لازم يجيلهم العذاب على طول. ام قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب. ليه؟ لان الله ايه؟ نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة، إنها رحمة تأجيل بس، إنما العذاب بتاعه مش حي إيه؟ مش حيفوتكم، برضه هيجي لكم إيه؟ هيجي لكم العذاب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ما قالش ربي كمان، شوف تحنين قلوبهم، ربكم ذو رحمة واسعة. علشان يفهموا يعني يقول لهم اخذوا على عرضكم، لانه رب خلق وتولى التربيه واعطى واعطى واعطى واعطى، لانه حين يقول ربي ما يبقاش انفلاتي لي ربك انت، انا مش ربني، لا ده هو ربكم برضه، لانه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وامد من حلم. نعم.

يبقى دي حاجة غصب عنه ولا بما وهب؟ بما وهب من الاختيار. اه الايد دي كما قلت صالحة ان نضرب بها انسان ألف، وصالحة ان تأخذ بيد عاسر في الطريق، ديا تتوجب وديت. اللسان في ذاته صلح مع الكافر ان يقول الله مثلا ثالث ثلاثة او لا اله، وصلح مع المؤمن ان يقول لا اله الا الله، لا في هذه عصي ولا في هذه عصي. يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه، انما لكن اراده شرعا ما ارادوا الشرع. واحنا ضربنا مثلا بالولد اللي خد الفلوس القوة الشرائية ونزل السوق، قلنا ان اشتريت مصحف او كتاب كويس او حاجة حلوة تاكلها احبك واعطيك مكافأة كذا كذا كذا كذا، وان اشتريت كوتشينة ولا مش عارف ايه ولا بتاع هزعل منك وهعاقبك وبتاع. ساعة ما نزل يشتري وديت الحرية، هل اي حاجة يجيبها عملها غصب عنك باعطائك للحرية؟ انما انت عاقبته على ايه؟ على توجيه الطاقة الصالحة للخير وللشر إلى الشر. إنما الطاقة صالحة للاثنين ولا لا؟ الطاقة صالحة للاثنين. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ العلم علشان تبقى حجة في بلاغ عن الله، او عندك دليل. لا علم ولا ايه ولا دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. احنا تقدمت كلمة تخرصون دي زمان، وقلنا ان تقول الكلام غير واضح الدلالة على المراد بالضبط، أدي كلمة بتخمن اسمه تخمين، يعني كلام هيك ما فيش فيه دليل ايه على المراد. قل فلله الحجة البالغة. صحيح لو شاء لهداكم اجمعين، لو شاء لهداكم. طيب طب ما هم قالوا كده برضه، مش هو لو شاء الله ايه ما اشركنا ولا اباؤنا، وبعدين لله الحجه البراءه. قالوا ايه لو شاء؟ يقول لك ايه، ولو شاء قصرهم على الهدايه ما استطاع واحد منهم ان يخرج عن هذه، ولكنه لم يشأ ذلك، بل اراد ان يكون الاقبال على الايمان به واتباع التكاليف امر داخل في اختيارهم. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وهل هذا بدء؟ الم يخلق خلقا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الم يخلق الكون كله والكون مؤتمر بامره ائتيا طوعا او كرها؟ مش كده؟ قالوا لا لا، ما لنا اتينا طائعين. قل فلله الحجه البالغه، والحجه معناها الدليل على تأييد قولك في الجدل، هذه معنى ايه حجة. احنا حتى نسمي عقودنا ايه حجة، دي الحجة على ملكيتي ايه العقد الاخر، حجة على مسجد دي الحجة. قل والحجة البالغة، بالغة يعني حجة بالغة، يعني لا ينفذ منها شيء ابدا يعطل المراد منها. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. ما دام انتوا لا عندكم علم، قولوا لنا بقى، يمكن انتوا عندكم شهود على الله. هلم شهداءكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لجماعه، لكن الصيغه ما قالش هلموا، هلم ايه شهداء، اي هلم ديا مما يستوي فيها المفرد والمفرد والمسند، مذكر ولا مؤنث، والجمع مذكر. تقول هلم يا زيد اليه، هلم يا هند اليه، هلم اليه، هلم اليه، كنت بتخاطب جماعه الذكور، هلم ان كنت بتخاطب جماعه الاناث،

لتأخذوا تقنينكم منها. يبقى تعالوا لها قيمة هنا ولا لا؟ يا تعالوا بتاعتنا احنا ما يمكن ما لهاش قيمة عندنا، انما تعالوا من الله معناها ايه؟ ارتفعوا عن حضيض بشريتكم الى الاعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التي تحكم حركة حياتكم. فإنه لا ينتفع بما شرع، انتوا اللي هتنتفع، ولا يغيب عنه شيء، وهو خالق، يبقى أولى أن إيه؟ أن يشرع. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. أكلوا من التلاوة وهي القراءة، هقول لكم الإيه؟ البلاغات. بلاء أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. الله، أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني الذي حرم الله عليكم ألا تشركوا. حرم أن لا نشرك، طب قول حرم أن نشرك. خذ بالك من التركيب، حرم أن نشرك، إنما حرم أن لا نشرك. طب ما دام حرم أن لا نشرك يبقى أوجب علينا إيه؟ ولا يجب الله الا اوجب الشرك. نقول له بقى خد بالك بقى، هيدي المساله بقى، انت ساعه تاتي تلقي اوامر، تقول ايه؟ استمع الى ما امنعك منه فاتبعه، خلاص، ثم تتبع فتفصل. فبقول اكل ما حرم ربكم عليك، اسمعوا بقى ايه؟ لا تشركوا به شيئا، ادي اول بند. الله، طيب لا تشركوا به شيئا، يبقى اذا ايه؟ ما دام لا تشرك يبقى ده نهي ولا لا؟ طيب، ويبقى اول المحرمات ايه؟ الشرك. اول المحرمات ايه؟ الشرك. طب اداها بايه؟ بلا تشرك. يعني ايه؟ يعني واحد، مش معنى كده لا تشرك يعني ايه؟ يعني واحد. اهو كل نهي عن شيء امر بمقابله، كل نهي عن شيء يبقى ايه؟ امر بمقابله، وكل امر بشيء نهي عن مقابله. اذا فكل امر يستلزم نهي، وكل نهي يستلزم امر. فلا يلتبس عليكم ان وجدت في الايات شيء محرم، وبعد يقول لك وبالوالدين احسانا، اذا هو بقول ما حرم ربكم عليكم فنتقول وحرم وبالوالدين احسانا، لا، وبالوالدين احسانا وان كان لم يكن فيها تحريم، ده ايجاب. طب لا تشركوا دي فيها تحريم، نهي عنه. وبالوالدين احسانا بإيجاب، يبقى ده محرم. ازاي ده يبقى محرم؟ نقول له خد ما قبلك من القضيه، كل تحريم يقابله ايه؟ لشيء يقابله امر بمقابله، وكل امر بشيء يقابله ايه؟ فيبقى لا تشركوا بالله شيئا، اي وحدوا الله. وبالوالدين احسانا لا تعقوه. الله، يبقى فيه امر نهي، انما ملتزم ايه؟ امر. وامر ده ملتزم ايه؟ فاذا قال لا تحرمه وجايب اشياء فيها امور واجبه، نقول له الامور الواجبه ايه؟ تحريم لمقابلها. يبقى ما حرم ربكم عليكم، يبقى اكنه قال ايه؟ استمعوا الى ما حرم الله. اولا البلاغ الاول، لا تشركوا به شيئا. طب والثاني، وبالوالدين احسانا. طب ودي دخل فيما حرم الله، ما هو بالوالدين احسانا ان اردتها تحريما فقل لا تعقوه، خلاص. وان اردت الاولى ايجابا وهذا قل ايه؟ وحدوه. فان قلت وحدوه واحسنوا بالوالدين احسانا استقام الامر ولا لا؟ طب اذا لو جبت المحرم مقابله، او جبت الموجب مقابله، تنتهي من ايه؟ ودي بيلفتنا الحق سبحانه وتعالى، انه يجيب مرة شيء منهي عنه وشيء مأمور، نقول لك كل منهي عنه يقابله مأمور به، وكل مأمور به يقابله منهي عنه. فإن أخذتها في جانب التحريم أدخل لها نواهي، وإن أخذتها في جانب الإيجاب أدخل لها إيه؟ أوامر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا أن لا تشركوا به إيه؟ شيئا. دي مستقيمة معنيه تحريم، وبالوالدين إحسانا. تستقيم مع التحريم ازاي؟ ازاي تقوم تقول ايه؟ ما دام امر بالإحسان يبقى نهي عن ايه؟ يبقى حرام ان يقابل ذلك الايه؟ طيب، وبالوالدين إحسانا. وشوف رجع تاني، ولا تقتلوا اولادكم من املاق. يعني ايه؟ استبقوا حياة اولادكم. لا تقتلوا اولادكم معناها ايه؟ استبقوا. فإن أردتها من قبيل النهي قل لا تقتلوا، وإن أردتها من قبيل الإيجاب قل استبقوا إيه؟ استبقوا الحياة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وإحنا قلنا كلمة من إملاق دي الصورة الثانية من وعد الإيه؟ من قتل الأولاد، لأن خشية إملاق ولا من إملاق؟ ده فقر موجود أهو. نحن نرزقكم، لأن ما دام من إملاق يبقى الإملاق إيه؟ موجود. وما دام الإملاق موجودا فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق من يأتي بعده. يبقى نحن نرزقكم يا أهل الإملاق، وبعدين وإياهم اللي عايزوا كده. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. برضو نهي ولا لا؟ ولا تقربوا الفواحش. وكلمة احنا قلنا لا تقربوا الفواحش اذا نهي عن القرب يبقى نهي عن الفعل والملابسات التي قد تؤدي الى الفعل. حينما اراد الله ان يحرم على ادم وعلى زوجه الشجرة قال ايه؟ لا تأكلوا من الشجرة، ولا لا تقربا؟ لا تقربا. ليه؟ لان القرب قد يغريك بالله لما تبعد. كمان لا تقربوا الفواحش، ايوه، يبقى معناها ان مقدمات الفواحش ما تأتيهاش. مقدمات الفواحش ايه؟ اننا نقعد نظر ونبحلق والمرأة تتبرد ومش عارف ايه، كل ده مقدمات ولا مش مقدمات؟ فاذا ما امتنعت عن المقدمات، لان يقول لك لكل ملك حمى، وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. فما تجيبش يقول لك لا تقرب، يعني ابعد نفسك عن مظنه ايه؟ ان تستهوية الاشياء. زي اجتنب تمام، اجتنبوا النجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، قل ما ظهر لافعال الجوارح العاديه دي، وما بطن اللي هي افعال السرائر زي الحقد والغل والحسد والكبر. ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. احنا قلنا كلمه النفس دي زمان الناس بقى يعني مختلفين في معناها، النفس هي الروح ولا مش هي الروح، دي كلها. فبنقول النفس لا تطلق إلا على التقاء الروح بالمادة. الروح في ذاتها خيرة، والمادة في ذاتها خيرة مسبحة حامدة، إن من شيء إلا يسبح بحمده. إمتى ما يحصل اللبس؟ إذا التقت الروح بالمادة. وما دام تلتقي الروح بالمادة ثم تحصل بقى الإيه؟ فمعنى قتل النفس يعني إيه؟ يعني افصل الروح عن المادة، فصل الروح عن بس بهدم البنية ولا لا؟ يبقى غير أميتها، الله هو الذي يميتها، ولكن انت بتقتل. القتل ده ازهاق للروح بس بهدم البنية، وديا الذي وهب الحياة هو الله، فلا يسلب الحياة إلا الله. وبعد ذلك الله يشرع أن نسلب نحن الحياة قصاصا، أو الزنا من الطيب المحصنة، طيب، أو المرتد، يبقى إلا بالحق يعني كأن فيه إيه قتل بإيه بحق. ملعون من يهدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله، اللي يجي يهدمه يبقى هو اللي يهدم نفسه، هو اللي يموت. إنما أنت تيجي تعتدي نقول لك لا، يبقى ما فيش قتل للنفس إلا بمين؟ إلا بحقها. حقها كم؟ ثلاثة، ثلاثة قواد يعني قصاص. واحد قتل واحد لازم نقتله الله. ولما يعرف انه اذا قتل قتل يبقى هيحافظ على حياة نفسه، يبقى عد الحق الامر الى ان الانسان يحافظ على مين؟ على حياته، مش هيحافظ على حياة ذاته. يفرض انه بحب نفسه، ما انا انقتلت اقتل، يبقى بحافظ على مين؟ يبقى لما حافظت على نفسي نجا وسلم المقتول مني ولا لا؟ ونجيت انا ولا لا؟ الله. يبقى اذا من احياها فكانما ايه احيا الناس ايه جميعا. طيب ادي القول. والسيد الزاني المحسنة يعني والمرتد، هنا بقى كلمة المرتد دي هي اللي عاملة ايه عاملة الضجة. يقول لك الله بقى اللي يرتد تقتله؟ يقول له اه. ام قال دي ضد حرية الاعتقاد؟ قول له ما قتلتش الكافر، ولكنني يجب ان المؤمن اللي يدخل عند الايمان يفهم ان الدخول مش سهل، لازم يدرسه دراسة مستوفية مقنعة، لانه يعلم ان حياته رهن بان يرجع عن هذا الدين. فاذا علم ان حياته رهن بان يرجع عن هذا الدين يبقى لا يدخله الا ايه الا وهو مقتنع بكده. يبقى اذا احنا بنحكم الاختيار ولا بنسهل الاختيار؟ يبقى بنحكم الاختيار، بنقول له لاحظ اوعى تدخل كده الكلام ده، لانك لو دخلت ثم بعد ذلك ارتدت هتتقتل. يوم يعمل ايه بقى؟ ما دامش احتمل الحياه يبقى لازم يحتاط احتياط. يبقى اذا دي ثقه من ان الانسان اذا ما بحث في الادله يقتنع بأن دينه وبعد ذلك يدخل هذا الدين. إنما الكافر بطبيعته ما لناش دعوة. إذن فقتل المرتد حماية لإيه؟ حماية لحزم الاختيار. إياك أن تدخل كده بدون هوية، لأنك لو دخلت ثم ارتدت هتتقتل. يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى معناه إن هو يصفي المسألة تصفية لازمة بأن يعرض جميع الحجج على نفسه، ولا يدخل إلا على بينة من إيه؟ منها. لكل شيء فيه عقود أو أي حاجة لازم يفهم الإنسان أنه إن دخل في هذه المسألة لازم يشوف التزاماتها إيه. فلما يشوف الالتزامات وتتضح أمامه يبقى يحتاط في إيه؟ ما يدخلش الدخول الأهون ولا الدخول الأرعن ولا الدخول المتعجل. زي مثلا الراجل مثلا يتجوز يقول ايه بقى انا رهن بكلمه من الراجل يقول انت طالق وبعدين يطلقني؟ قول لها كنت لو عرفت انك رهن بكلمه منه وطلقك لا تضع هذا الحق الا في يد امين عليه. افهمي كده يعني ساعه ما تيجي ابوها يقول لها اسمع اختاري الزوج اللي احبك اكرمك ممكنك ما يظلمكيش، لان الكلمه منه تنتهي. تقوم بكلمة منه تنتهي ويقول لك اه. ما دام بكلمة تنتهي لازم تحتاط تشوف الكلمة دي هتبقى من مين. ما تاخديش اي واحد بقى كده، لازم تاخد واحد ايه امين على هذه الكلمة. يبقى اذا اللي بيغلط انه ما بياخدش باله من ان هو الكلمة، ومع ذلك اختاط الله للغفلة. هو زوجها بكلمة، تزوجها بكلمة واحدة من مرة واحدة، انما في الطلاق من ثلاثة برضه عمل للغفله رصيد. يعني مش طب هو اتجوزها ثلاث مرات؟ لو اتجوزها مره اخر كلمه اجوزني جوزها مش كده؟ لكن في الطلاق لا، اباح لغفلته ولعنته انه يطلق مره وبعدين يراجع هو من غير دخول حد كده ولا حد ديري، وبعدين يطلق ثاني، ولما الثالث يقول له لا انت زوجتها بقى احنا اختطنا لرصيد من غفلتك بكذا مره. يبقى اذا ساعة يصعب الامر يبقى معناها ايه؟ معناها بقول لك احفظ جيدا للامر الذي تدخل عليه وللتعاقد الذي ايه؟ الذي تعتقد. فيبقى الردة اللي يقول لك يا سلام ما اللي يرتد يقتلوه، قال لك ايوه يا سيدي انا ما بقولش الحكم ده الا له قبل ان يؤمن. قبل ما تعمل ايمانك والدخول في حيز المؤمنين اعلم انك ان رجعت تتقتل. طب لما لو انا بصعب الدخول ولا بسهله؟ ده انا بصعب الدخول يبقى بحمل اختيار ولا لا؟ يبقى بحمل اختيار. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واحنا قلنا ان الوصيه قمه اهميه الشيء في شرع شرع شرع، والرجل يبقى عايش في مثلا مع اولاده ويدي اوامر ويدي نواهي ويقول كذا ويقول كذا وبعد ذلك تحضره الوفاه، هل بيجيب كل الحاجات اللي عملها لاولاده ويقولها لهم ولا الوصيه بتاعته بتقتصر على امهات الايه؟ امهات المساجد اللي اللي اللي يجب عليه ان لا يغفل، اللي يجب عليه انه. ولذلك حين تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنه يستقبله من السماء ويناوله اهل الارض. وبعدين جه في حجه الوداع ركز كل ما ماشي الدين زي الوصيه ذلكم وصاكم به، بقى وصاكم غير شرع. نعم. وصاكم به لعلكم تعقلون. ليه؟ لأن كلمة العقل يجب تنساح المسألة من أولها لآخرها. لو استعملت عقلك في كل منهي عنه أو كل مأمور به في الآية لتجد التعقل يديك كان لازم يكون كده. طب الشرك لا تشرك بالله. الله أيوه ما يشركش بالله. ليه؟ لأن ده حق. هل ادعى أحد أنه خلق؟ هل ادعى أحد أنه رزق؟ طب اللي خلق ده وتفضل علي بالايجاد من العدم وبعد ذلك امدني من العنف، طب اروح لمن لا يقصد؟ طب دي تيجي ازاي؟ يبقى بالعقل كده. طيب اللي بيشركوا بالالهه متعدده ساعه الضر ما بيجيهم او يفزعوا الى شيء بيفزعوا لمين؟ ما بيفزعوش الا له هو لوحده. يبقى اذا بالعقل كده نجيبها من قصرها وننتهي الى ان هو الايه؟ طيب وبالوالدين احسان، طبعا يا اخي بالوالدين لان هم السبب المباشر لايجادي في الوجود، مش هم كده؟ يبقى بالوالدين احسان. ولذلك ضخم الله به قال لك اسمع حتى وان جاهداك على ان تشرك بي، مش هم اشركهم؟ لا ده عايزينك تشرك، مش الفرق بين الاثنين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم، مش قالوا لك كلام بالمجاهده يعني اعظم الله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه. شوف وقت الايه في الابوه. يبقى بالعقل كده ولا لا؟ ولذلك لما تلاقي مثلا الولد ابوه يربيه ويتولى كل مصالحه وبعدين يكبر ويبقى له ذاتيه، تقوم تبص تلاقي حد من خارج الاسره يستولى عليه ويقعد يقول له افكار ويقعد يقول له بتاع، يقول له كانوا فين دول ياما كنت لما كان بياكلك وانت ما تقدرش تاكل وبيكسيك وبيلبسك وبيعملك، انت اللي تسمع كلمته اللي تاكل لقمته.